الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. فظهر أنه لو قيل قلنا إشارة إلى الجواب الخامس بدلالة أخبار من بلغه ثواب على استحباب العمل الذي بلغه عليه الثواب ولو بخبر ضعيف، لو كان بهذه الكيفية على أن الخبر الضعيف مستحب لو أتينا به لكان عملا مستحبا، لما كان القول باستحباب هذا العمل من طريق أخبار من بلغ يجدي أي يفيد في خصوص حل مشكلة العبادات، في جريانه أي الاحتياط، في خصوص ما لما كان يجدي بنا هذا بدفع إشكال كذا في الاحتياط، في خصوص ما أي في خصوص مورد العبادة، في خصوص ما دل على وجوبه على وجوب ذلك الأمر العبادي أو استحباب ذلك العمل العبادي خبر ضعيف، يعني بواسطة أخبار من بلغ أيضا لا نتمكن أن نحل المشكلة، بل كان هذا العمل العبادي عليه أي بناء على كونه دل الدليل على وجوبه أو استحبابه من طريق أخبار من بلغ، بل كان عليه يصير العمل مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه من الأعمال، كصلاة الليل مستحب دل الدليل على استحبابها، يكون العمل هنا أيضا مستحبا دل الدليل على استحبابه، بل كسائر ما دل الدليل على استحبابه. وعلى هذا لا يكون احتياطا بل شنو يكون استحبابا، لا يقال نعم لو كانت أخبار من بلغ تقول هذا العمل مستحب لكان العمل نظير سائر المستحبات ولم يكن هناك احتياط، ولكن أخبار من بلغ تقول هذا العمل لو جئت به برجاء المطلوبية واحتمال الأمر أو المحبوبية وعلى هذا يكون انقيادا واحتياطا، وعليه فيكون الثواب لأجل الاحتياط لا لنفس العمل. يقول هذا القائل لو قلنا بتلك المقالة على أن العمل بنفسه مستحب لكان مستحبا من المستحبات، عند رؤية الهلال يكون هذا العمل وهو الدعاء مستحبا من المستحبات، فلا يكون مرتبطا بالانقياد والاحتياط، لكن أخبار من بلغ تقول لو جئت بالعمل لاحتمال مطلوبيته لاحتمال كونه مأمورا به، لاحتمال كونه محبوبا على هذا الفرض، يكون عملك لإحراز الطلب، إحراز المحبوبية على هذا، يكون عملك انقيادا واحتياطا. وإذا كان احتياطا يكون الثواب على من؟ على نفس الاحتياط. هذا هو لا يقال. نقرأ لا يقال. لا يقال هذا، أي كون هذا الكلام لا يحل مشكلة الاحتياط في العبادات لو قيل بدلالتها، أي أخبار من بلغ، على استحباب نفس العمل. يقولنا على أنها تدل على استحباب نفس العمل، فكان كلام المجيد أن العمل بما هو عمل مستحب، ولا نظر إلى هذه الأخبار، إلى الانقياد ونية القربة وما شاكل هذه الأمور. بدلالتها على نفس على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه، أي بعنوان نفس العمل، بعنوانه أي بعنوان نفس العمل، ككون الدعاء عند رؤية الهلال مستحبا، فيكون العمل مستحبا بنفسه لا بعنوان الاحتياط. بل لو كان هكذا لكان العمل بنفسه مستحبا لا بعنوان الاحتياط. وأما إشارة علما إلى الجواب السادس، وأما وهو اكتبوا إشارة إلى الجواب السادس، وهو كون أخبار من بلغ تدل على أن العمل لعنوان الاحتياط، كما قلنا الآن في لا يقال، على أن العمل لعنوان الاحتياط يترتب عليه الثواب، يترتب عليه الثواب، ولأنه احتياط تعلق به الأمر، فتصير أخبار من بلغ دالة على الاحتياط. ايش يصير؟ نفس الاحتياط للاحتياط الثواب وما شكل هذه الأمور. وأما لو دل من بلغه ثواب على عمل، لو دل من بلغه ثواب على عمل علما على استحبابه أي العمل، على استحبابه أي العمل، كالدعاء عند رؤية الهلال، وما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان، أي لا بعنوان العمل بما هو عمل، أي لا بعنوان العمل بما هو عمل، بل بعنوان، بل بعنوان أنه أي العمل محتمل الثواب، العمل لاحتمال أنه محتمل الثواب، لاحتمال أنه مطلوب، لاحتمال كذا نأتي به، مثلا بل بعنوان أن العمل محتمل الثواب لكانت أخبار من بلغ دالة على استحباب الإتيان به، أي بذلك العمل، بأي عنوان؟ بعنوان الاحتياط، أي يصبح المعنى يجب إتيان هذا العمل قربة إلى الله تعالى لرجاء المطلوبية احتياطا، لرجاء واحتمال المطلوبية والأمر احتياطا. مشلولة يصير مثل ما كأوامر الاحتياط، يصير مثل أوامر احتط لدينك، كان هي بروحها بنفسها قاعدة تعلم على الاحتياط، كأوامر الاحتياط لو قيل بأنها أي أوامر الاحتياط للطلب المولوي، كان نفس الاحتياط مبروح مطلوب والثواب عليه بما هو لا للإرشاد لا لأن هذه الأخبار ترشد إلى حكم العقل مجلل فإنه يقال إن أخبار من بلغ لو قالت أن الاحتياط مأمور به بنفسه لقلنا أولا إن الأمر بالاحتياط إرشادي لإحراز الواقع وليس مولويا كما هو المفهوم منه. وعلى فرض كونه مولويا فهو توصلي لا تعبدي لإحراز الواقع، توصل إلى الواقع. وثانيا إن الأمر لو تعلق بالاحتياط لصار دورا ولأصبح الاحتياط من الأمور المستحبة بنفسها. هذه الثلاث كلها في الحقيقة من باب التكرار، كلها مرت. نقل العبارة فإنه يقال إن الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان يعني وفرضية ماكو ولو كان أي الأمر بعنوان الاحتياط مولويا نفسيا ولم يكن إرشاديا. شو يقول؟ يعني يقول لا نسلم أنه مولوي بل هو إرشادي، لكن لو تنزلنا معكم وقلنا بأنه مولوي نفسي وليس بإرشادي طريقي، لو قلنا لكان الأمر بعنوان الاحتياط توصليا لا تعبديا، لكان توصليا لا تعبديا، مع أنه مع أن الأمر بالاحتياط كان قائلا يقول مع أنه مع أن الأمر بالاحتياط لو كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط ومجديا في جريانه ومفيدا في جريان الاحتياط في العبادات. لماذا؟ لو كان عباديا على هذا يكون يصير توصلي، لو كان عبادي يصير تأتي المشكلات المتقدمة في شبهة العبادية في جريانه كما أشرنا إليه آنفا أي سابقا من إشكال الدور لأنه لا بد أولا من فرض المعروض والموضوع حتى يأتي فرض الحكم والقارن. وأيضا لو كان الاحتياط أمرا مولويا لكان هو من المستحبات كسائر المستحبات لا أمرا احتياطيا به نفرز الواقع. اشكلت كل مرة. ثم لا يبعد التوجه هنا مطالب نوعا ما دقيقة علمية والعبارة قد لا تفي بها فنكتبها على وجه مبسط، وإن شاء الله بعد درس اليوم من المطلب الثالث وما بعد ستسهل المطالب. يريد المصنف الدخول في دلالة أخبار من بلغ، فهنا محتملات عديدة. قلنا فيما مضى أنه لا نزاع في السند لأن بعض الأخبار صحيحة سندا، كلامنا وين إذن؟ في الدلالة. محتملات منها إن أخبار من بلغ جيء بها لتقوية الأخبار الضعيفة واعتبارها في موارد الاستحباب، وهو المعبر عنه بالتسامح في أدلة السنن، وعليه فيبقى ما دل على تخفيف اعتبار الخبر بالعدالة والثقة في ما دل من الأخبار على الحرمة أو الوجوب. التوجه للاحتمال الأول، قلنا أخبار من بلغ يبحث فيها من جهة دلالتها، فقد اختلف الأعلام في المستفاد من دلالتها. الاحتمال الأول وهو الاحتمال المشهور، كون هذه الأخبار تدل على التسامح في أدلة السنن. ما المراد من التسامح في أدلة السنن؟ السنن ها هنا بمعنى المستحبات. يقول هذا القائل، ولعله قلنا هو القول المشهور، على أن أخبار من بلغ تدل على أن ما دل من الأخبار التي ضيقت دائرة اعتبار الخبر وجعلت الخبر المعتبر هو الخبر الصادر عن عدل أو ثقة، هذه تدل على أن هذا القيد وهذا التخصيص في كل ما كان من الأخبار دل على حكم وجوبي أو حكم تحريمي، فلا يمكن أن نقبل خبرا يدل على وجوب أو حرمة إلا إذا كان صادرا بشرائط صحة الخبر المعروفة في باب الأخبار، أن يكون الخبر صحيحا حسنا موثقا إلى آخره. لكن هذه الأخبار وهي أخبار من بلغ جيء بها لتوسعة الدائرة، لا في المحرمات والواجبات بل فيما في المستحبات، وبعضهم عممها للمكروهات. فقال القائل ها هنا، هذه الأخبار تقول لا يجب أن نفحص عن السند كما فحصناه في المحرمات والواجبات، بل ها هنا تسامح الشارع، فلو عملنا بعمل بخبر ضعيف يدل على استحباب شيء أو وجوب شيء كالدعاء عند رؤية الهلال مثلا، فإن العمل ها هنا يكون صحيحا، تترتب عليه الآثار، تترتب عليه كذا، لأن أخبار من بلغ وسعت النطاق فجعلت تسامحا وتسهيلا فيما دل من الأخبار على المستحبات. فالخبر الضعيف يمكن العمل به وتترتب عليه الآثار التي وردت فيه من الثواب، لأن الشارع المقدس بأخبار من بلغ وسعت دائرته فجعلها معتبرة، يعني أعطى الخبر الضعيف حجية في مستحبات. هذا هو الأول. لم يتقبل هذا الكلام للشيخ الأصغر ولا المصنف ولا كثير من المتأخرين. واضح المثل. الاحتمال الثاني نكتبه، الاحتمال الثاني إن هذه الأخبار تدل على أن نفس العمل يترتب عليه الثواب وأنه مستحب، فيصبح العمل لهذه الأخبار مأمورا به، وهو مسلك آخر عند مسلك المصنف، وعليه فيكون العمل مستحبا، وأنه لا يراد من الأخبار البلوغ والاحتياط، وأن البلوغ حيثية تعليلية لا تقييدية، أي العمل مستحب، وذلك لأجل بلوغ الثواب عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله. فإذا الآخوند يرى أن البلوغ حيثية تعليلية وليست بحيثية تقييدية، فإنه يقال لماذا العمل مستحب، كالسائل يسأل لماذا العمل مستحب ولماذا يترتب عليه الثواب، فيقال لأجل أنه بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله، فالبلوغ هو العلة والداعي والمحرك لنفس العمل، ولكن الثواب على نفس العمل، والشاهد على ذلك صحيحة هشام حيث ورد فيها كان أجر ذلك له، أي للعمل، أي للعمل. التوجه على مسلك الآخوند يقول ها هنا أي أخبار من بلغ إنما جيء بها لإثبات استحباب نفس العمل للاحتياط، أي العمل الذي دل الدليل ولو كان الخبر ضعيفا عليه فعمله العامل يكون الثواب مترتبا على من؟ على نفس ذلك العمل، لا على الاحتياط، لا لرجاء أنه ورد من النبي صلى الله عليه وآله ولعل فيه الأمر، لا، العمل بنفسه الله سبحانه وتعالى جعل الثواب عليه، ودلت الأخبار عن المعصومين على ذلك، على أن العمل بما هو عمل من عمله كان الثواب مترتبا عليه. فالبلوغ ليس قيدا، لأن البلوغ بما هو بلوغ لا أثر له، البلوغ حيثية تقييدية، تعليلية وليست بحيثية تقييدية، كأن قائلا يقول لماذا نعمل هذا العمل؟ لأنه بلغ عن النبي، لأنه ورد عن النبي، لأنه، فتلك الأمور وهي البلوغ وما شاكلها من المحركات، ومن الدواعي التي تبعث الإنسان للقيام بالعمل، والعلل التعليلية والحيثيات التعليلية لا تكون دخيلة في الموضوع، الذي يكون سببا للتركيب هو الحيثية التقييدية، إذا قيد الشيء والموضوع فصار مركبا يكون دخيلا في ذات الموضوع، ومثل هذه الأمور هي حيثيات تعليلية، يعني ليست دخيلة وإنما هي السبب لإنشاء الحكم، سبب لترتب الحكم على موضوعه مجلولة. ثم يقول المصنف والشاهد على ما أقول على أن العمل بما هو عمل مراد، وأن الحيثية تعليلية هو صحيحة هشام. إن قلت نعم ظاهر هذه الصحيحة كما تقول هو كون الثواب لنفس العمل. الأخوان كأنه يريد أن يشكل على نفس كلامك متين، لو كان محط النظر من هو؟ نفس، لو كان محط النظر صحيحة هشام، لكن هناك روايات أخرى في أخبار من بلغ الكثير منها يقيد الأمر بمن بالجهة الاحتياطية الانقيادية، فكيف تقول على أن المراد الحيثية التحليلية؟ هذا دليل استخرجته من صحيحة هشام، أما بقية الأخبار فهي مقيدة وليست بمطلقة. صحيحة هشام مطلقة، أما البقية فهي مقيدة، ولكن هناك أخبار أخرى كخبر محمد بن مروان، فإن فيه في هذا الخبر فعمله طلبا في هذا الخبر ظهور واضح على أن المراد من نشره الاعتيار لا نفس العمل، فعمله طلبا لقول النبي صلى الله عليه وآله، أي أتى بالعمل بداعي قول النبي، بداعي قول وطلب النبي، داعي بالعمل ليش؟ محافظ، بداعي قول النبي، فصار احتياطا لإحراز قول النبي. وفي بعض الأخبار يأتي بالعمل التماسا للثواب الموعود، أي إذا جيء بالعمل بداعي الاحتياط والانقياد يترتب عليه الثواب لا مطلقا. ظهر هذه الأخبار على أنه إذا جاء بالعمل بهذا الداعي، بداعي حفظ أوامر الرسول صلى الله عليه وآله وإحرازها، يثاب. فهذه الأخبار مقيدة، أن العمل بما هو عمل ليس بمراد، بل المراد من هو الاعتيار. خبر الصحيحة الدال على العمل بما هو عمل يقيد بواسطة هذه الأخبار. نعرف عندنا قاعدة على أن المطلق يحمل على من؟ على المقيد. فهذه الأخبار مقيدة، وإذا كانت مقيدة بمن؟ تقيد الصحيحة. مقيدة بمن؟ بالاحتياط، فتكون مقيدة بالاحتياط، فتكون قيدا للصحيحة المطلقة وهي صحيحة شام. زين، فيقول الأخ ليس هاهنا بين المطلق والمقيد منافاة. الآن نريد أن ندخل بحثا يرجع إلى من؟ إلى باب المطلق والمقيد. هل هناك من قاعدة عامة دائمية أن كل مطلق يحمل على المقيد، أو لا يحمل المطلق على المقيد بشرائط، وتلك الشرائط ليست موجودة هاهنا؟ وإذا لم تكن الشرائط موجودة هاهنا فيبقى المطلق على إطلاقه بما دل عليه وهو العمل، ويبقى المقيد على تقييده بما دل على الاحتياط. فليكن هناك ثواب على من؟ على نفس العمل، وثواب على من؟ على الاحتياط. الآن سأخلق الكلام. فيقول الأخ ليس هاهنا، وإن هاهنا مقصودنا بين الصحيحة وهذه الأخبار، يعني بين المطلق وهي الصحيحة والمقيد وهي بقية الأخبار، منافاة، لأنهما إيجابيان. هذه تقول العمل يترتب عليه الثواب، صحيح عشان تقول العمل يترتب عليه الثواب، وبقية الأخبار تقول العمل بداعي الالتماس وطلبا لقول النبي صلى الله عليه وآله، الذين أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فعند خبر مطلق واحد مقيد، إذا لم يمكن جمعهما، يعني إذا تحقق بينهما التعارض، يحمل المطلق علما على المقيد كأعتق رقبة، وأعتق رقبة مؤمنة، سيقال هنا المراد عتق الرقبة المؤمنة. واضح مثلا هنا اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة. العلماء شنو قالوا؟ قالوا مثل المطلق على المقيد فيكون المراد عتق الرقبة المؤمنة. أو كان إيجابيا، هذا إيجابيا مو لا؟ الثاني مثل من تحتق رقبة، لا تحتق رقبة كافرة، فمثل دون المطلق على من؟ على المقيد. هذا إذا أخرج وحدة المطلوب من الكلام، يعني أحرزنا ولو للقرائن على أن المراد من الرقبة بما هي رقبة سواء كان إيجابيين أو مختلفين بالسلب والإيجاب، أن المراد وحدة المطلوب، أن المراد وحدة المطلوب، فهنا أيضا نحمل المطلق على المقيد. ولكن لو لم يكونا متنافيين، أن صورة ثالثة في المطلق والمقيد وهي شنو؟ إذا لم يكونا متنافيين، يعني إذا كانا متنافيين كانا متعارضين. شو التعارض؟ يمكن حله بحمل المطلق على المقيد دولا، بحمل الخاص على العام دولا، حمل صحيح عرفي يعرفه كل الناس. الآن إذا وجدنا مطلقا ومقيدا لا تنافي بينهما، ولكن لو لم يكونا متنافيين وحده ولم نحرز منهما وحدة المطلوب، ولم نحرز منهما وحدة المطلوب بل فهمنا تعدده، فلا مانع من بقائهما ويكون المفهوم أن الرقبة المؤمنة هي المطلوب الأعلى، وأن الرقبة بما هي هي مطلوب أيضا لكنه أدنى. الصورة التي الآن سأتحدث عن سلم عنها ورد مطلق ومقيد لكنهما ما كانا متنافيين، ولم نحرز وحدة المطلوب بل لعلنا أحرزنا تعدد المطلوب. هنا يقول الأعلام في مثل هذا المورد أو كان من المطلق والمقيد، لكن هنا لا نحمل المطلق على المقيد بل نقول المقيد مراد والمطلق مراد أيضا، ولا مانع من ذلك بأن يكونا مرادين بنحو مراد أعلى وهو المقيد ومراد أدنى وهو المطلق بما هو مطلق. ثم يقول المصنف وما نحن فيه المطلق وهو الصحيحة هشام تقول الثواب على نفس العمل سواء جيء به لنفسه أو لعنوان الطلب والاختيار. وكيلو لك صحيح تقول على أن المدار على من؟ على نفس العمل. إذا أنت جئت بهذا العمل هل احتياطا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا؟ الأخبار جايز لك على أن هذا العمل بما هو عمل مستحب ومراد، أنت جئت به بعنوان آخر وراء هذا العنوان أو ما جئت. وخبر محمد، وخبر محمد بن مروان وهو المقيد في المقام، والمقيد بمن؟ مقيد بالاختيار. يقول العمل بعنوان الاحتياط والانقياد يترتب عليه الثواب، يترتب عليه شنو؟ الثواب. هذا مقيد، قيد بمن؟ قيده بالانقياد طلبا والتماسا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول المصنف فلا مانع من تحقق مطلوبين هاهنا، مطلوبين هاهنا فإذا فهنا لا مانع من تحقق مطلوبين واضح. هكذا قال الأعلام هاهنا على أنه ولا منافاة. أشار المصنف إلى مسألة القطة والمقيد على أنه يكون على صور، في بعض الصور لا مانع ولا منافاة من حمل القطة على المقيد. واضح المثل، اكتبوا لا بأس به. وقال البعض هاهنا أن مراد الأخذ رحمه الله إن البلوغ والالتماس والاحتياط لما كان من الحيثيات التعليمية، وكان الموضوع هو نفس العمل، وكانت هذه العناوين يعني البلوغ والالتماس وكذا، وكانت هذه العناوين من البواعث والدواعي لدفع الإنسان إلى إتيان العمل، فلا تكون هذه العناوين مقيدة للعمل. فإذا لا مطلق ولا مقيد في المقام. أرجو التوجه، بعض الأساتذة بعض الأعلام ها هنا يقول ولا منافاة، لا يريد المصنف أن يشير إلى باب المطلق والمقيد، بل يريد أن يقول لا منافاة. لماذا لا منافاة؟ لأن الحيثية ها هنا تعليلية، فالبلوغ حيثية تعليلية، وإذا كانت حيثية تعليلية كانت من الدواعي والبواعث التي تدعو الإنسان إلى العمل، فموضوعنا هو العمل، وما يترتب عليه الاستحباب هو العمل. إذا كان هكذا فإذا لأن الحيثية تعليلية كان الثواب مترتبا على نفس العمل، وتلك كانت دواعي للعمل، وإذا كانت دواعي فإذا لأن الحيثية تعليلية أن يكون المدار على نفس العمل، لأن الحيثية ليست بتقييدية، فلا نحتاج إلى فرض مطلق ومقيد في المقام. فلا مطلق ولا مقيد في المقام. فإذا حتى لو جيء بالعمل لرجاء المطلوبية والالتماس، لو جئنا بالعمل لرجاء المطلوب والالتماس يصير انقيادا احتياطا، يكون الثواب ايضا لنفس العمل لا للاحتياط، يكون الثواب لنفس العمل ايضا لا للاحتياط، لان عنوان البلوغ والالتماس والاحتياط حيثيات تعليمية. وبالجملة ظاهر بعض هذه الأخبار أن الثواب على نفس العمل، وهو المستفاد من صحيحة هشام، وظاهر بعضها الآخر أن الثواب لأجل الاحتياط، فيكون الثواب للإطاعة الحكمية وهو الانقياد. فإذا خلاصة كلامنا أن بعض الأخبار يجعلون الثواب علينا على نفس العمل، بعضها كذا إن لا منافاة، فلا منافاة لو نروح للمتقي والمقيد، لو لا منافاة من جهة الحيثية التقييدية، يقول البعض إذا كان من جهة الحيثية التقييدية فلا يكون هناك مطلق ومقيد، بل لأنها حيثيات تقييدية ففي الحقيقة ليس هناك إلا الثواب على نفس العمل وهذه بواعث إلى العمل. نقرأ العبارة شوفوا النصوص. عفوا، وضعنا بعد مسألة الشيخ الأنصاري. الاحتمال الثالث وهو مسلك الشيخ الأنصاري، وهو أن هذه الأخبار دالة على أن الانقياد وهو الإطاعة الحكمية تترتب عليه يترتب على الثواب، وليست هذه الأخبار بسبب جعل الثواب لنفس العمل، لأن عنوان البلوغ لا يغير الواقع عما هو عليه من الملاك من كونه بحسب الواقع مستحبا أو ليس مستحبا. فإذا بنظر الشيخ أن الإنسان إذا جاء بالعمل لرجاء وإحراز الواقع يكون انقيادا، وإذا كان انقيادا ترتب عليه ثواب انقياد ترك التوجه. أما الشيخ الأنصاري رحمه الله فيقول هذه الأخبار لا تريد أن تثبت أن الخبر الضعيف وما شاكله إذا دل على شيء تترتب على ذلك الشيء على نفس ذلك الشيء وعلى نفس ذلك العمل الآثار والثواب وما شاكل هذه الأمور، إنما تريد أن تقول هذه الأخبار على أنك انقيادا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وإحرازا للواقع إذا حصل منك الانقياد إن طابقت الواقع فذهب، إذا ما طبقت الواقع العمل بما هو عمل لا أثر له، لأن البلوغ أي وصول الخبر إليك لا يغير الشيء عما هو على الشيء في نفس الأمر والواقع، إن كان مستحبا فهو مستحب، إن كان واجبا فهو واجب، إن كان محرما فهو محرم. ملاكات الأشياء لا تدور مدار البلوغ وعدم البلوغ، البلوغ وعدم البلوغ لا أثر له. فإذا أنت لما بلغت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن من رأى الهلال يستحب له أو يجب عليه أن يدعو، أنت حصل منك الانقياد لهذا القول الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فثوابك في الحقيقة والواقع على نفس هذا الانقياد. واضح المسألة؟ هناك احتمال آخر لبعض الأحلام أشير إليه إشارة، يقول بعض الأعلام إن أخبار من بلغ لا تثبت تسامحا في أدلة السنن، ولا وهي كبقية الأخبار الدالة على من؟ على أن الخبر لا بد وأن يكون بشرائط الصحة، فلا اعتبار لأي خبر ما لم يكن داخلا تحت شرائط الصحة حتى يكون معتبرا. فإذا دخل الخبر تحت شرائط الصحة فكان خبرا صحيحا، خبرا حسنا، خبرا موثقا، من بعد كونه خبرا معتبرا في مقابل الخبر غير المعتبر والضعيف والساقط. في مقابل هذا إذا بلغك خبر بشرائط من؟ بشرائط الصحة، من بعد ما تحصل على هكذا خبر بشرائط الصحة، الخبر لما كان إمارة فقد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع، لا نتمكن أن نقول إن الخبر الذي كان صحيحا وبشرائط الصحة هو يحكي الواقع، قد يحكي الواقع وقد لا يحكي الواقع، رب أمر وخبر ورد ودل بكل شرائط الصحة بعدول في تمام سلسلته على وجود شيء أو سببه، وفي الحقيقة والواقع ذلك الشخص العادل ما قال به وقد افتعل عليه. في مثل هذه الموارد التي أنت الإنسان المؤمن التزمت بضوابط الشرع فوجدت الخبر معتبرا، فلما وجدت الخبر معتبرا عملت على طبق ذلك الخبر المعتبر، في يوم القيامة انكشف لك على أنه ما كان في واقع الأمر صحيحا، ما كان يحكي وما كان مرآة لشيء، لأنك ملتئم بمن ومتعبد بما عبدك به أهل العزة الطاهرة، فلما كنت هكذا ولو كان العمل الذي قمت به والخبر الذي عملت به ما كان صحيحا، لكنك سرت بمسلكية وبطريقة وبمنهجية شرعية، أنت عملت بالخبر لأنه ورد بحسب سلسلته عن زرارة، ورد عن محمد بن مسلم، ورد عن فلان عن فلان من الثقات والعدول عن الإمام المعصوم أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لما كنت هكذا إنسان ولو كان العمل ولو كان الخبر في الواقع ليس بصحيح، الله يثيبك لأنك سرت سيرا تعبديا. أما لو عملت بخبر لم يكن بشراكة الصحة، فالإنسان الذي يعمل بالموهومات ويعمل بالأخبار الدعاء ويعمل ويعمل، وقد يكثر الكثير من الأوهام والخرافات، وقد يفتح أبوابا لكل خبر ضعيف فيجعل الشريعة مشوهة، من يقول على أنه يثاب على مثل هذه البساطة وهذا التسارع في الأعمال؟ العمل الذي ورد بشرائط الصحة تترتب عليه المثوبة، أما غير هذا فلا يترتب عليه الثواب. ولعل هذا الاهتمام هو أقرب المحتملات في المقام على أنه ما بلغت عن الرسول بشرائط البلوغ أرجوك، ما بلغت وما بلغت من الأوهام وما بلغت من الأخبار الضعيفة وما بلغت من الأمور التي لا يعتني بها كل إنسان ينظر إليها، بلغني عن فلان عن أبي هريرة، بلغني عن ما فيها، بلغني عن فلان أو عن فلان، بلغني عن فلان الشيعي المعروف عنه كذا، كيف الله سبحانه وتعالى يثيبني على مثل هذا العمل، على هذا العمل الذي مستند إلى أقوال كذابين أو إلى أخبار مجهولة؟ فإذا خلاصة القول أن الخبر الذي بلغت بشرائط الصحة بشرائط البلوغ فعملته لأنه إمارة وليس بيقين، ما سمعته من المقصوم بلا واسطة قد يقع فيه الخطأ والنسيان، قد يكون السند وإن كان صحيحا لكنه بالواقع قد استعد على الثقات على العدول، إن عملت بهذه الكيفية وانكشف يوم القيامة على أنه ما كان صحيحا، الله سبحانه وتعالى لأنك سرت بمنهجية عبادية تعبدية يثيبك. هذا عبد الله هو الأقرب في أخبار من بلغ، فليست موسعة لأدلة السنن بل لا شيخنا. إن قلنا لانقيادك يكون كلام الشيخ الغطار بعد ما صار موضوع جديد، نقول كالانقياد الانقياد له مثوبة الانقياد. هنا لا نريد أن ندعي على أن هناك أحكام وأمور وملاكات جديدة، الملاكات على حالها، الحقائق على حالها، ما ليس بواجب لا يكون واجب وما ليس بمستحب لا يكون مستحب، لكن بعد مرتبة العدل هناك مرتبة تفضل إلهي، ونحن لولا الفضل الإلهي بأعمالنا لا نصل الجنان، إن كانت لنا أعمال طيبة فنقول العمل الذي ما كان عملا لا للإنقياد، بل الله سبحانه وتعالى يثيبك ما سمعته من الثواب، أنا سمعته ثوابا عظيما وكان الخبر صحيحا، فبذلت الجهد وعانيت ما عانيت، فقمت طوال حياتي أعمل بهذا العمل، وأنا ما خرجت عن الزي الشرعي، كنت أسير بمنهجية شرعية، فالله لا يعطي فقط ثواب الانقياد والإطاعة، وثواب الانقياد والاختيار، ما بلغني عن رسول الله لأنه كان بشرائط الصحة يعطيني إياه، لكن لا أريد أن أقول على أن هذا القائل من الأعلام يريد أن يقول على أنه يجعله هكذا، لا، الواقع لا يتبدل، هناك أحكام إلهية لا تتغير ولا تتبدل، لكن ثوابها يحصل تفضلا ومنة من الله تعالى. وصلنا وإلى يقف ثم إنه ضمير شأن لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار وهي أخبار من بلغ على من؟ على استحباب ما يعني العمل الذي على استحباب ما يعني على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب اكتبه وهو مختار المصنف على أن الثواب علينا على نفس العمل إلى الاحتياط لا على الاحتياط بل ما بلغ عليه الثواب شيخنا لأي دليل تقول إن أخبار من بلغ تدل على هذا قال فإن صحيحة هشام ابن سالم صحيحة مجلة المسكية عن المحاسن للبرقي حسب الظاهر صفحة الجزء الأول صفحة 25 حسب الظاهر عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب أي شيء من عمل ذي ثواب وشيء من الثواب ما هو هو ما هو بلغ ثواب بلغ عمل أنه يترتب عليه الثواب أي شيء من عمل ذي ثواب فعمله كان أجره ذلك يعني ذلك الثواب الذي سمعه له أي أي من لذلك العمل أو لذلك العمل له هو سنريد العمل حتى يسويها مسألة تدل على العمل وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله فإن ظاهرة صحيحة هشام بن سالم ظاهرة فإن صحيحة العقل فإن صحيحة هشام بن سالم ظاهرة في أن الأجر على من كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه وآله أنه أي العمل ذو ثواب وقول واو استنافية واو استنافية أي منا وقوله إلى آخرها تعريض ورد لكلام الشيخ الأنصاري وكون العمل متسرعا على البلوغ ليش العمل متسرع على البلوغ اكتبه فعمله ماذا فعمله حط العمل فعمله كان هاي فاء تفريعية علما على البلوغ من بلغه فعمله كان فعمله مترتب على البلوغ وكون العمل متسرعا علما على البلوغ في من الصحيحة وكونه أي العمل الداعي والمحرك أقد تفريح عليه وكون العمل الداعي والمحرك علما إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب لغير عليه أي على الاحتياط لا شان كان أو لا هذه العبارة الجافة لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا زائدا إنما يكون مترتبا عليه أي على الاحتياط يقول هذا لا يدل فالتفريعية ها هنا لا تدل على أن الثواب مترتب علينا على الاحتياط على الدين دليل فيما إذا أتى برجاء أنه أي العمل فيما إذا أتى الإنسان برجاء أنه أي العمل مأمور به وبعنوان الاحتياط اكتبوا لأن العلوم من الحيثيات التعليلية مثلنا هل تبقى بياننا الآن ليست حيثية تقليدية تجعل الموضوع مركبا بل هي حيثية تعليلية والحيثيات التعليلية دواعي للحكم وليست مقيدة ودخيلة في الموضوع وبعنوان الاحتياط بداهة أن الداعي إلى العمل وهو البلوغ لا يجب له أيضا العمل وجها وعنوانا أي لا يجعله مقيدا أي لا يجعله من الحيثيات التقييدية لا يجب للعمل وجها وعنوانا ويؤتى به بذاك الوجه والعنوان لا يعني ليس كذلك لا يؤتى به بذلك العنوان لا يؤتى به لنفسه وهذه العناوين كانت من الدواعي بواعي عدود اكتبوا واو استنافية وهو تعريض أيضا بالشيخ الأنصاري سيقول الآخر وإن كانت الصحيحة تقول الثواب للعمل وهي مطلقة، وبقية الأخبار مقيدة بأن الثواب للاختيار، لكن لا تنافي بينهما، وقد مر بيان هذا قبل العبارة. وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي، بس صحيح هذا شيء موجود موجود له، صحيح ظاهرة قلنا في العمل، لكن بقية الأخبار في خبر محمد بن مروان ظاهر في من على أن المدار على الاختيار على الاختيار. وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي، إذا صار بداعي قول طلب النبي صار احتياط، ما صار احتياط لحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله، كما أجد به بطلب قول النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأخبار كخبر محمد بن مروان، كخبر محمد بن مروان. وإن كان إتيان العمل بهذا الداعي، وإن كان إتيان العمل بهذا الداعي انقيادا واحتياطا، إلا أن الثواب في الصحيحات صحيح، إنما رتب اليمن على نفس العمل لا على الاختيار. كأن قائلا يقول شيخنا كأنك نسيت باب المطلق والمقيد، هذه الرواية الصحيحة مطلقة والأخبار مقيدة بالاختيار، نحمل المطلق على من؟ على المقيد، هذا هنا على القول المشهور. والقول الثاني قلنا فالمطلق مقيد وموجود، إنما بل ولا موجب لتقييدها أي الصحيحة به أي ببعض الأخبار كخبر محمد بن مروان وغيره. هذا ليش ما هو مقتضي للتنافي؟ ليش ما هو مقتضي لحمل المطلق على المقيد؟ قال لعدم المنافاة، لأن حمل المقيد المطلق على المقيد من باب التعارض، لكن يمكن جمعه. حمل المؤخر على العام التعارض يعني في البيت، لكن يمكن جمعه جمع عرفي. بل زين ولا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما، أي بين ما دل على كون الثواب على نفس الأمر وكون الثواب على الانقياد. حتى وبينا مللا بالصور الثلاثة للمقتضي والمقيد، بل لو أتي به أي بالعمل، بل لو أتي به أي بالعمل كذلك اكتبوا أي بداعي قول النبي صلى الله عليه وآله، كما في خبر محمد بن مروان، بل لو أتي به كذلك أو الكمفهوم الرسول، يعني يجيبون مو بس خبر محمد بن مروان يدل على التقييد، الأخبار البقية جدا لم تدل على، أو التماسا بعض الأخبار التماسا للثواب، أو التماسا للثواب الموجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قيد به في بعضها.